الثبات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. العنكبوت. من بين أوائل البشر الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم شاب من قبيلة تميم العربية اسمه خباب بن الأرت رضي الله عنه. وقد كان خباب رضي الله عنه يعيش في مكة بعد أن تم أسره من قبيلته صغيرا وعرضه في سوق العبيد لتشتريه سيدة خزاعية من سكان مكة ليصبح عبدا لها. وبعد أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام جذبت هذه الدعوة الجديدة بما تحتويه من مبادئ للعدل والمساواة بين البشر خبابا رضي الله عنه. ولأنه كان فقيرا ووحيدا ويفتقد للدعم القبلي في مكة اعتبر من بين المسلمين المستضعفين الذين لم يكن كفار قريش يحسبون لهم حسابا في مكة، فقاموا بتعذيبه تعذيبا شديدا لكي يترك دين الإسلام. فكانوا يوقدون النار ثم يسلقونه عليها ثم يضعونه على الأرض ويعتلي رجل صدره، وكانت مولاته تأخذ الحديدة المحمات فتضعها على رأسه. هذا الأمر لم يترك ندوبا ظلت مرسومة على جسده وحسب، بل عملت على فقدان خباب رضي الله عنه لأجزاء من لحمه احترقت بالكامل نتيجة لعمليات التعذيب البشعة التي كان يتعرض لها. وبالرغم من كل ذلك رفض هذا الشاب الفقير ترك إيمانه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فاستمر على دينه، واستمرت قريش في تعذيبه هو ومن معه من المستضعفين. ويبدو أن الآلام الجسدية والنفسية قد اشتدت عليهم لدرجة لم تعد تحتمل، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشكوا له حالهم. فقالوا له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما يصيب أصحابه من عذابات وآلام في شوارع مكة، وكان ألمه شديدا لما يتعرضون له، وكان أصحابه دائما نصب عينيه في عمله الدؤوب لإيجاد مخرج لهذا الواقع الصعب الذي يمر به المسلمون في مكة. ولكنه في الوقت نفسه كان يخشى عليهم أن يتسلل اليأس إلى قلوبهم في لحظة من اللحظات، أو أن يفقدوا الأمل والإيمان في قضيتهم العادلة نتيجة للظلام والظلم الذي يرونه منتشرا حولهم. لذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تذكيرهم بأساليب التعذيب البشعة التي كان يتعرض لها المسلمون السابقون من أتباع من سبقه من الأنبياء، وتذكيرهم بثبات هؤلاء المسلمين بالرغم من كل ما تعرضوا له. وبعد ذلك ذكرهم بالمستقبل المشرق الذي ينتظر هذه الدعوة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بذلك ألا يترك المسلمون مجالا للكفار للنيل من إيمانهم قيد أنملة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بذلك التأكيد على مبدأ مهم ربما ينساه البعض مع مرور الأيام. إننا نتحدث عن الثبات، فمن أراد اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم فعليه أن يعلم أنه معرض للاختبار في ثباته، لكي يعلم الصادق من الكاذب. يقول الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. العنكبوت. فهناك كثير ممن يدعون انتماءهم للإسلام مستعدون لبيع دينهم بأرخص الأثمان، وهناك من يعيش حياته يتحدث باسم الدين ويذكر للناس بشكل دائم قصص ثبات الصحابة والسلف الصالح، ولكنه عندما يتعرض لاختبار في ثباته كأن تقدم إليه إغراءات مالية أو أن يتعرض لتهديد من أي نوع، يكتشف الناس أن كل ما كان يذكره من قصص عن الثبات كانت مجرد أوهام يبيعها على بسطاء الناس ليسقط هو كالثمرة العفنة، بينما يبقى ذكر الثابتين على الحق خالدا عبر التاريخ. ولعل في قصة سحرة فرعون التي ذكرت في القرآن درسا في معنى الثبات، فهؤلاء السحرة عندما عرضوا خدماتهم على فرعون لم يكونوا دعاة مبدأ أو دين من الأساس، بل كانوا مجرد طالبي مال ودنيا. ولكنهم عندما علموا صدق موسى عليه السلام آمنوا بالله حق إيمانه وثبتوا على الحق رغم التهديدات المخيفة التي أطلقها الطاغية فرعون، وقالوا له بكل ثبات: فاقضي ما أنت قاض. كل هذا الإيمان وكل هذا الثبات وهم لم يركعوا لله ركعة في حياتهم، ولكنهم ضربوا بثباتهم أروع صور السمو الإنساني ليحفظ الله ذكرهم في كتاب يتلى في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. صدق الله العظيم. طه. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه في الثبات، فقد حاول كفار قريش كسر عزيمته وإيقاف مسيرة تقدمه باستخدام أساليب مختلفة، منها ما كان جسديا ومنها ما كان نفسيا، فاتهموه بالكذب وشككوا بقدراته العقلية وأشاعوا عنه شائعات تهدف لتشويه سمعته، وحاصروه اجتماعيا وحاربوه اقتصاديا وعرضوا عليه المال والملك والنساء مقابل ترك دعوته، واعتدوا عليه جسديا في عدة مناسبات، وصاروا يسخرون منه بأساليب منحطة واعتدوا على أقرب الناس إليه، ووصل الأمر بهم إلى حد التخطيط لتصفيته جسديا قبل الهجرة. كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت كالجبال الراسخة، بالرغم من شراسة الحرب الظالمة التي شنها زعماء قريش عليه. لذلك لم يكن غريبا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا ثابتين مثل معلمهم. ومن بين هؤلاء الأصحاب الذين أربكوا زعماء قريش بثباتهم وإيمانهم الراسخ شاب اسمه مصعب بن عمير رضي الله عنه. هذا الشاب لم يكن فقيرا معدما، ولم يكن غريبا لا أهل له ولا سند، بل كان مصعب رضي الله عنه شابا وسيما مترفا من أجمل وأغنى شباب مكة، وكان يلبس أفخر الملابس ويتطيب بأطيب العطور، وينتمي لعائلة من أغنى وأنبل عائلات مكة وأرقاها حسبا ونسبا. فمصعب بن عمير رضي الله عنه ينتمي لبني عبد الدار الذين يحملون شرف حمل مفتاح الكعبة ويتولون مسؤولية سدانتها. فقد قسمت قريش شؤون مكة في الجاهلية بين بطونها، فاختص بنو عبد الدار بمهمة سدانة الكعبة، والسدانة تعني العناية بالكعبة والقيام بشؤونها من فتحها وإغلاقها وتنظيفها وغسلها وكسوتها وإصلاح هذه الكسوة إذا تمزقت واستقبال زوارها وكل ما يتعلق بذلك. وهذا الأمر أكسبهم شرفا عظيما بين العرب. وأيضا اختص بنو عبد الدار بمسؤولية القيام بدار الندوة التي كانت بمثابة مجلس الشيوخ لزعماء مكة. إضافة لهذا كله، كان بنو عبد الدار هم حملة لواء قريش في حروبها، لذلك فإن قريشا بعد أن علمت بإسلام مصعب رضي الله عنه لم تتجرأ على تعذيبه كما فعلت مع المستضعفين من سكان مكة الذين لا يملكون قبيلة تحميهم من بطش الكفار. وعوضا عن ذلك مارست عليه أمه ضغوطات نفسية كبيرة، وبعد ذلك تم حبسه وتوثيقه لرده عن دينه الذي اختاره لنفسه. ولكن مصعبا رضي الله عنه استمر على موقفه بكل ثبات ورفض أن يترك دين الإسلام. وبعد ذلك استطاع مصعب بن عمير رضي الله عنه الهرب من محبسه، وهاجر إلى الحبشة مع المسلمين الذين لجأوا إليها هربا من ظلم قريش قبل أن يعود مكة من جديد ليختاره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الأولى ليسافر إلى المدينة ويعلم أهلها مبادئ الإسلام ويقرأ عليهم القرآن. فكان مصعب رضي الله عنه بذلك أول سفير في تاريخ الإسلام. ولكن ما هي الأسباب التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يختار من أجلها مصعب بن عمير رضي الله عنه ليكون مبعوثه الخاص إلى المدينة؟ ولماذا وقع الاختيار على مصعب رضي الله عنه دون غيره من الصحابة لهذه المهمة الخطيرة؟ لا نعرف بالتحديد ما كان يفكر به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اختار مصعب بن عمير رضي الله عنه لإرساله إلى المدينة، ولكن المتأمل في تحركات واختيارات الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يجد أنها تتم وفق دراسة علمية محددة الأهداف. لذلك سنذكر هنا بعض الأمور التي ربما كانت من أسباب وقوع الاختيار على مصعب بن عمير رضي الله عنه بالتحديد. 1- الثبات. أكد مصعب بن عمير رضي الله عنه خلال سنوات إسلامه الأولى أنه ثابت على الإيمان، وقد برهن على ذلك من خلال تمسكه بدينه بالرغم من الضغوطات النفسية التي كانت تمارسها عليه أمه، ومن خلال إصراره على التمسك بدينه على الرغم من حبسه وتوثيقه. ولا شك أن ثبات هذا الشاب الغني الذي كان بمثابة فتى قريش المدلل والذي اعتاد على رغد العيش كان من بين أهم المؤهلات التي رشحته لمهمة السفر إلى المدينة. فلو أن مصعبا رضي الله عنه كان شخصا مهزوزا ويفتقد للثبات الإيماني، كان من الممكن في تلك الحالة أن يرتد عن دينه في المدينة فيفتن بذلك المسلمين الجدد في دينهم، أو أن يستقل بالمدينة عن تبعيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يفتتن ببريق السلطة والشهرة ويؤسس فيها نظاما سياسيا مستقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يؤسس دينا جديدا كما فعل مسيلمة الكذاب بعد ذلك. وقد تكرر أمر تمرد وانشقاق السفراء والتابعين في التاريخ في حالات كثيرة لا يتسع المقام هنا لذكرها، لذلك فإن ثبات مصعب بن عمير رضي الله عنه ضروري للغاية في هذه المهمة الخطيرة. 2- الخبرة. كان مصعب بن عمير رضي الله عنه من بين المهاجرين المسلمين إلى الحبشة، ولا شك أن وجوده السابق في بلد أجنبية مثل الحبشة أكسبه خبرة في كيفية تعامل الأجنبي مع أهل البلاد الأصليين، الأمر الذي من شأنه تقليل إمكانية حدوث مشكلات ناتجة عن اختلاف الثقافات بين المهاجر والسكان الأصليين. 3- الأسلوب. كان مصعب بن عمير رضي الله عنه بطبعه إنسانا في ألفاظه معهم بشوش الوجه، حسن المعشر، وهذه الصفات ليست فقط مهمة بل ضرورية لأي داعية يسعى للتواصل مع الناس لطرح ما لديه من أفكار، فالناس إذا ما وجدوا أن الداعية يتعامل معهم بقسوة وغلظة فإنهم في الغالب سينفرون منه حتى وإن كانوا مقتنعين بدعوته. لذلك فإن اختيار شاب رقيق مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه كان اختيارا موفقا للغاية، على الرغم من وجود من كان أكثر منه علما وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لازموه في مكة ولم يهاجروا إلى الحبشة. فمثل هذه المهمات الدعوية تحتاج بالأساس إلى داعية يتميز بالرقة والحكمة وبشاشة الوجه. 4- نسبه وحسبه. انتماء مصعب بن عمير رضي الله عنه لبني عبد الدار سيكون عاملا مساعدا للغاية في مهمته الجديدة في المدينة، فبالرغم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الناس على حسب انتماءاتهم القبلية والعرقية، إلا أنه في نفس الوقت كان إنسانا عاقلا يرى الواقع الذي يعيش فيه والبيئة التي تحيط به، فالعرب بطبيعتهم يمجدون الأشخاص ذوي النسب والحسب، ووجود شاب شريف من عائلة قرشية كبيرة تشرف على بيت الله الحرام الذي تقدسه العرب سيسهل عليه مهمة دعوة الناس والتحدث مع كبراء القوم في المدينة، وهذا ما حصل بالفعل، فقد تمكن مصعب بن عمير رضي الله عنه من مقابلة سادة الأوس والخزرج والجلوس معهم في نفس المجلس ودعوتهم إلى الإسلام، ولا يمكن تخيل مجرد إمكانية حدوث هذا الأمر لو أن من تم إرساله إلى المدينة كان أحد المستضعفين المسلمين، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع في حسبانه هذه الاعتبارات الاجتماعية عند اختياره لمصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه. وبالفعل فقد أظهر مصعب بن عمير رضي الله عنه كفاءة وبراعة فاقت التوقعات، فما إن وصل المدينة حتى بدأ بمهمته في تعليم المسلمين أمور دينهم، وامتدت نشاطاته لتشمل دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وقد نزل مصعب رضي الله عنه في ضيافة الصحابي الأنصاري أسعد بن زرارة الخزرجي رضي الله عنه الذي صار رفيقه في تحركاته لدعوة الناس إلى الإسلام، وفي يوم من الأيام خرج مصعب بن عمير رضي الله عنه وأسعد بن زرارة في مهمة دعوية إلى حديقة تابعة لنفر من قبيلة الأوس، وقدر أن يتواجد في تلك الحديقة في ذلك الوقت سيدان من كبار سادة قبيلة الأوس، وهما أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وقد كانا في ذلك الوقت كافرين، والظاهر أن سعدا كان قد سمع بأمر ذلك الشاب القرشي الذي جاء من مكة ليغير دين قومه في المدينة، فأراد أن يطردهما من الحديقة، ولكنه امتنع عن ذلك لكون أسعد بن زرارة رضي الله عنه ابن خالته، فطلب من صاحبه أسيد بن حضير أن يقوم بهذه المهمة نيابة عنه، وقال له بغضب: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين الذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني، حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. فأخذ أسيد بن خضير حربته وتوجه بغضب نحو مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما، فلما رآه أسعد رضي الله عنه متوجها نحوهما أدرك أنها فرصة ثمينة لدعوة هذا الرجل السيد في قومه، فقال لمصعب رضي الله عنه: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. فلما اقترب أسيد بن حضير منهما قال لهما بصوت غاضب: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب رضي الله عنه: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال أسيد: أنصفت. ثم ركز أسيد بن حضير حربته وجلس إليهما يستمع، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فبدأت ملامح وجه أسيد بن حضير تتغير، وقد علق مصعب وأسعد على ذلك لاحقا بقولهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. ثم قال أسيد بن حضير: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين. وبعد أن أحس أسيد بن حضير رضي الله عنه بحلاوة الإيمان، أراد مباشرة أن يبدأ بالتحرك لنشر هذا الدين بين الناس، فقال لمصعب وأسعد رضي الله عنهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال لمن حوله: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. وقد كان أسيد بن حضير رضي الله عنه يفكر في حيلة يدفع من خلالها سعدا لكي يستمع إلى كلام مصعب رضي الله عنه ويستمع إلى القرآن. فلما وقف على النادي قال له سعد: ماذا فعلت؟ قال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما. فقالا: نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. فقام سعد مغضبا مبادرا متخوفا على ابن خالته وتناول الحرب، ثم خرج إلى الرجلين، فلما رآه أسعد بن زرارة رضي الله عنه متوجها نحوهما قال لمصعب رضي الله عنه: أي مصعب، جاءك والله سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فلما اقترب منهما سعد رآهما مطمئنين، فأدرك أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة رضي الله عنه: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارينا بما نكره؟ فقال له مصعب بن عمير رضي الله عنه: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس يستمع إلى كلام مصعب رضي الله عنه، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن ووصف أسعد ومصعب رضي الله عنهما لاحقا ما حصل مع سعد في ذلك الوقت، فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال لهما سعد: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال لهم سعد رضي الله عنه: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. فلم يمس في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. وبعد ذلك انتشر الإسلام بشكل كبير في بقية قبيلة الأوس، ويوما بعد يوم أخذت رسالة الإسلام تنتشر بشكل متسارع في جميع أرجاء المدينة على يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه. فأقبل الناس في المدينة على دين الله، فكانت المدينة بعد أقل من عام من وصول مصعب رضي الله عنه مستعدة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليخرج وفد كبير منها ويبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية التي مهدت لأعظم هجرة في تاريخ الإنسانية، الهجرة التي بدأت من بعدها أحداث فاصلة في تاريخ الأرض، بعد أن أثبت مصعب بن عمير رضي الله عنه أن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له في هذه المهمة الخطيرة كان اختيارا في محله. ولكن هل كان نجاح الرسول صلى الله عليه وسلم في اختياره لمصعب بن عمير رضي الله عنه أمرا استثنائيا؟ أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبع منهجية ثابتة في اختياره للأشخاص الذين توكل إليهم المهمات الخاصة؟ وإن كان الأمر كذلك بالفعل، ما هي الأسس التي كان يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم في اختياراته؟ يتبع